الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، رسم لنا طريق الفوز والنجاح الذي نصل به إلى السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن من فضل الله علينا أن تتعالى أصوات الفرح في بيوت المسلمين في هذه الأيام بمناسبة نجاح أولادنا. أسعد الله من نجح وعوض الله من لم ينجح، ويفرح الناس ويقيمون لذلك أفراحا على مختلف المستويات، ومن الناس من يولم الولائم، ومن الناس من يوزع المشروبات، وهكذا يعبر الناس عن فرحتهم بأساليب مختلفة. لماذا؟ نجح الولد وفات، حمدا لله على فضله، ونسأل الله الزيادة والبركة. ثم نقرأ وننشغل قبل الثانوية العامة وبعدها عن تحديد المصير، تحديد مصير أولادنا، أين يذهبون، إلى أي كلية، وبأي مجموع، وماذا سيكون مصير كل واحد. ومن الناس من الطلاب من يريد التحسين فيرجع مرة أخرى إلى الثانوية ليحسن مجموعه ويعدل مساره، وهكذا حوادث في حياتنا تذكرنا بأمور مهمة، حوادث في حياتنا صرفت الهمم والانتباه، أخذت كل مشاعر الناس، أخذت أموالهم، أخذت أوقاتهم. فأعظم جهد في حياة الناس يكرسونه لتعليم الأولاد ونجاحهم، حتى صار الناس يهتمون بهذا الأمر بغض النظر عن إن كان ولدهم سيصير فعلا عالما في علم معين من العلوم النافعة للبشرية في الدنيا والآخرة، أم كان ولدهم مجرد ساع وراء ورقة يتوظف بها، أو يكون له بها شأن بين الناس أنه حاصل على مؤهل أو مؤهل متوسط أو عال أو ما بينهما. وهكذا اهتم الناس بهذا الأمر اهتماما بليغا، حتى صرفوا مقدراتهم، أجاعوا بطونهم، منعوا أنفسهم من أشياء كثيرة. لماذا؟ لكي يقوموا نجاح هذا الولد، ليعدوه أثناء الدراسة بالكتب الخارجية والدروس الخصوصية وتوفير الراحة التامة الذهاب إلى مدرسته والإياب منها اهتمامات عظيمة خطيرة أكلت من حياة الناس كل شيء، حتى فهم بعض الناس ورسخ في بعض الأذهان أنه لا نجاح إلا النجاح في التعليم، ولا فرحة في الدنيا تساوي فرحة الناجح في مدرسته أو في مرحلته التعليمية، بينما من وفق لسجدة لله وهو لا يقرأ حرفا ولا يحط خطا هو أنجح من ذلك الموهوم، أنجح من أصحاب شهادات كثيرة. فرحنا بالفوز والنجاح، هلا سألنا عن نجاح الآخرة؟ هلا سألنا عن فوز الآخرة لنا ولأولادنا؟ كما نحب لهم السعادة في الدنيا، كما نحب لهم النجاح في الدنيا، نحب لأنفسنا ولهم أيضا النجاح عند الله تبارك وتعالى. فإن الدنيا مهما جمعت والدنيا مهما تجمعت فإنها لا تغني عن الآخرة. ينجح الولد ويصير ما شاء الله في أعلى الدرجات والمراتب الدنيوية ويصير في منصب خفير، ولكن هذا كله لا ينجي من نار ولا يدخل في جنة. لذلك امرأة فرعون وهي امرأة مما يقال عنهن ناقصات عقل ودين، امرأة كانت عندها الدنيا في بيت زوجها اللعين فرعون، كانت عندها القصور بما فيها من حشم وخدم، كانت عندها الكنوز والأموال، كان وكان. ابن عم فرعون قارون عليه اللعنة، الله تعالى آتاه من الكنوز ما أخبر عنه بقوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح كنوز قارون تعجز عصبة الخيل وكذا عصبة الرجال عن حمل مفاتيح الكنوز، فما بالك بالكنوز وما فيها من أموال. هذا ابن عم الملك الضال فرعون، فما بالك بفرعون نفسه. لا شك أنه كان أغنى وأثرى، كان أكثر مالا، كان أبعد سلطانا، ومع ذلك كله لم يجد السعادة، لا هو ككافر ولا امرأته المؤمنة آسية بنت مزاحم رحمة الله تعالى عليها، لم يجد سعادة في هذه الدنيا. فقد حرم الولد، وحينما أتي بموسى عليه السلام رضيعا قالت امرأة فرعون، قالت له ولجنوده لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سكت فرعون وأقر على ذلك رغم القرار الملكي، رغم الفرمان الدولي المعروف بقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل. كسر القوانين من أجل مصلحتك يا فرعون، كسر كل شيء ومستعد على تعطيل كل شيء لكي يحقق سعادة نفسه، وما سعد. عاشت عيسى هذا الغلام الذي رباه بيده وفي بيته وقصره، كان مصدر قلق له، كان فيما بعد منغصا نغص عليه حياته، ولما حاول قتله وهو واثق من ذلك وهو قادر بزعم ذلك، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كان طريقه في ذلك إلى الشقاء لا إلى السعادة كما أراد. وأضل فرعون قومه وما هدى، وما أمر فرعون برشيد، ما شعر بسعادة. أما امرأته المؤمنة فلم تسعد بكل هذا أيضا، ولم يشبعها ولم يقنعها كل ما في بيت زوجها، وكل ما بين يديها من زخرف الحياة الدنيا، إنما طلبت سعادتها الحقيقية بشيء آخر. كانت في الدنيا تجد سعادتها في القنوت بين يدي الله، في الوقوف أمام الله بصلاة أو سجود أو دعاء أو مناجاة، ثم طلبت السعادة الأبدية بقولها المخلد في القرآن: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. المهم عندك، قبل أن تذكر البيت والدار طلبت حسن الجوار: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فاز الأولاد، هل صلوا؟ هل علمناهم الصلاة؟ هل علمناهم عند بشرى النجاح أن يسجدوا لله شكرا؟ هل تحجبت الفتاة شكرا لله الذي أنعم عليها بنعمة الحياة، بدلا من أن كان أبوها في الجاهلية يدسها في التراب لا تعليم ولا تربية ولا حياة؟ هل شكرت ربها بالحجاب على نعمة النجاح والفوز والدرجات العظيمة التي وفقت لها؟ وكم من طالب يقول: ذاكرت وكتبت وأجبت ولكن لم أنجح، أخفق في الامتحان. الحمد لله أن وفق أولادنا. هل علمناهم شكر الله تبارك وتعالى؟ هذه مسألة ما ينبغي للمسلم أن يغفل عنها، ما ينبغي لأولادنا أن ينسوها، ينبغي أن نغرسها فيهم، ينبغي أن نغرسها فيهم وأن تحفر في قلوبنا. من الفائز؟ الذي طلع الأول على المدرسة أو الجمهورية أو العالم، هذا فائز نعم، وهو فرح نعم، وله الحق أن يفرح، فهذا نوع من أنواع النجاح، وله أن ينادي كما ينادي على الناس: تعالوا خذوا الحلاوة، تعالوا خذوا التحية، تعالوا انظروا نجاحي، شاركوني في فرحتي. لكن هناك نداء مشابه أعظم وأكبر في ملأ أعظم وأكبر وأضخم من ملأ الدنيا يوم القيامة: فائز صنف من الناس فائزون جعلنا الله فيهم، ينادون على الخلائق: ها هم تعالوا جميعا، تعالوا أيها الناس انظروا ما أنا فيه من الخير، ها هم اقرأوا كتابي، هذا هو كتابي أبيض، كتابي فيه الخير، غفر الله لي سيئاتي، كتابي فيه الفوز، فيه درجات عالية كبيرة، ها هم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. التواضع، والله ما كنت أحسب أني سأنجح هكذا، لكن لولا فضل الله علينا. لكن يسأل الطالب اليوم كيف نجح؟ لا يذكر لله فضلا، ولا للصلاة فضلا، ولا للحجاب فضلا، ولا للدين فضلا، وإنما كنت أسهر الليل مذاكرة الدروس كذا متابعة. أين فضل الله الذي أعطاني عقلا وقلبا أفهم به، أعطاني لسانا أقرأ به، أعطاني عينين أرى بهما، وأذنين أسمع بهما، ومعلما يعلمني، وفر لي كل الأسباب؟ أنسيت المنعم وذكرت النعمة، وماذا تفعل النعمة لك بدون منعمها سبحانه وتعالى؟ المؤمن يوم القيامة يفتهم نفسه ويذكر فضل ربه: إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هو ينسب الفضل لله والله يرد الفضل عليه، الله كريم، هذا الجزاء العظيم لعمله. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولم يقلهم بفضلي عليكم، ولم يقل لهم بفضلي عليهم، إنما نسب هذا الفوز إلى أعمالهم إكراما لهم، إكراما لهم. سبحان ربنا العظيم. ألا نذكر ونذكر أولادنا بهذا الفوز؟ إن الله تعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الحقيقي بعد فوز الدنيا، النجاح الأكبر الذي لا يساويه نجاح في الدنيا هو الفوز بالآخرة، الفوز بالجنة، حتى ولو في أقل الدرجات، حتى لو في أدنى مراتبها. فمن زحزح عن النار وهو يوشك أن يسقط فيها، لكن بكرم الله بسبب الأعمال الصالحة القليلة زحزح، وكأنه ينقل بشدة من الأرض، يزحزح من مكانه بثقل، زحزح عن النار وأدخل الجنة. أي إدخال؟ أدخل أي إدخال؟ أدخل وراء الباب، أدخل في أول عتبتها فقد فاز. فما بالك بمن دخل بغير حساب؟ ما بالك بهذا؟ ما بالك بمن دخل فسكن في الفردوس الأعلى؟ فما بالك بمن سكن الدرجات العلى؟ ما بالك بمن دخل قبل غيره بآلاف السنين؟ فوز وفوز وفوز، فوز عظيم، فوز مبين. لذلك وإن فزنا في الدنيا وفازت أولادنا، وإن نجحنا ونجحت أولادنا، ينبغي أن نذكر هذا الفوز العظيم، وأن يشجعنا فوز الدنيا الصغير على تحقيق الفوز الكبير. ذقتم أولادنا، ذقتم طعم النجاح، ذقتم طعم الفرحة بالفوز. احذروا إذن، احذروا إذن من الخسران. احذر أن ترسب العام القادم فهو أهم من العام الحالي. احذر أن ترسب في الجامعة، فالرسوب في الجامعة أبشع من الرسوب في الثانوية مثلا. هكذا يوصي الناس أولادهم، فلنقل على نفس المنوال: احذر أن ترسب يوم القيامة، تخشى من أن تخزى بين زملائك في الدنيا على مستوى مدرسة، تخشى من الخزي بين أهل حيك، اخشى من الخزي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، عافانا الله. قال ربنا مقسما سبحانه وتعالى، وقوله حق لا يحتاج إلى قسم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الفائزون، هذه مقومات النجاح والفوز في الآخرة: الإيمان بالله، الثقة بالله، أن تؤمن بالله أنه ربك ينعم عليك بكل شيء، وعنده كل ما تطلب وتحتاج، ما سألته شيئا إلا وأعطاه، وأن تعبد الله وحده لا شريك له، فلا توجه شيئا من عبادته إلى غيره، كل عمل تعمله تعمله لله، وتؤمن بأنبيائه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وعمل الصالحات. كن حريصا على عمل الخير، كن عنصر خير في الدنيا، كن كما نبهك النبي صلى الله عليه وسلم أنك كالنخلة، والنخلة كل ما فيها نافع، والنخلة تنفع غيرها، وإن رماها بالحجر فهي تلقي عليه أطيب الثمر وهو التمر، ترمى بالحجر وتلقي أحسن الثمر. كن كالغيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيما حل نفع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن نافع في كل مكان. اعمل الصالحات، والعمل الصالح هو كل عمل نافع يرجى به الثواب عند الله، هذا عمل صالح. وأصلح الأعمال ما شرعه الله لك وقال لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، هذا أصلح الأعمال. وأصلح الأعمال هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك خذ من الأعمال ما تراه نافعا لك ولغيرك، لا لك فقط ولكن لك ولغيرك، وابتغ الأجر عليه من الله. جاءك أجر من الخلق بها ونعمة، أوف بها ونعمة، وإن لم يأتك فحسبك أن الله يأجرك يوم القيامة. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل علمنا أولادنا الإيمان والعمل الصالح ولو على يد معلم خاص ومدرس خاص كما علمناهم كل العلوم بالدروس الخصوصية، واهتممنا بذلك الجانب اهتماما كبيرا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل هناك تواصل في الأسرة، لا أقول في الشارع، بين الأخ المسلم وأخيه؟ وإنما هناك مبدأ الأنانية، مبدأ الأنانية، مبدأ اللامبالاة، مبدأ أنا مالي وأنا مالي. أتقيم الدين في مالطة؟ أترك العباد فيما أراد، أقام العباد فيما أراد، أترك الخلق للخالق. هذه عبارات الناس التي يحكمون بها حياتهم، فيرى أخاه على خطر ولا يقول له استغفر الله، ولا ينصحه، ولا ينصحه، ولا ينصح له، ولا يعلمه، ولا يذكره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. يقول: إني أخشى أن لا يقبل مني، أخشى أن يغضب مني، أخشى أن يقابلني مقابلة غير محمودة. إذن ماذا فعلت في بيني؟ هل بيني وبين أولادي تواصل بالحق وتواصل بالصبر؟ هل أوصي ولدي بأن يصلي؟ أوصي ولدي بالأخلاق الطيبة؟ أوصي بناتي بالحجاب، بالحياء، بالخلق الحسن، بالعفة، بالأدب، بالكلام، بالسلوكيات، بالخشية في المشية، بدلا من أن تتمايل هكذا، أن تستر ما رزقها الله من أمانة الجمال؟ هل تواصينا بهذا؟ إن كثيرا من البيوت خلت من ذلك التواصي العظيم، وهو من مقومات النجاح الكبير. خلت كثير من البيوت، ولم ندخل البيوت ونتجسس عليها، ولم نتفصل ونتحسس أخبار البيوت والأسر، وإنما العينة بينة كما يقولون، العينة في الشوارع من الشباب والفتيات، دلالة واضحة على أن البيت ليس فيه تواصل بالخير، تواصل بالمعروف، تواصل بالحق. الولد كأن أباه لم ينظر إليه، لم يرى. البنت كذلك كأن أباها وأمها ما رآها أحد منهما، بدليل أنهما خرجا بغير حساب، ودخلا بغير حساب، ولبسا بغير نظام، وحلقا وقصا شعرهما بغير ترتيب كما يحلو لهما. ما عندهم من يقول عيب ولا حرام. شكل كبير وصورة ضخمة في الشوارع والميادين، في قطاع الناس، في شبابنا الصاعد الذي عليه مسؤولية الأمة في المستقبل، شكلهم وصورتهم تدل على إهمال كبير في البيت بهذه المهمة، أو في هذه المهمة الضخمة، وعدم التواصي بالحق ولا بالصبر. يرسم الولد في الامتحان، نهدد عليه ونواسي ونبشره إن شاء الله في العام القادم سيتحسن وضعه، لكن يترك الصلاة لا يعزيه أحد، تفوته الفريضة لا يواسيه أحد، لا يشعره أحد بحزن بل نضحك في وجهه، ولا يصلي ونؤكله ويسب الدين ونعاشره. والمسألة عادية، فلا يشعر الولد ولا تشعر الفتاة أنهما فعلا خطأ، ولا أنهما أجرما جرما، ولا أنهما على خطر عظيم، وذلك من التهاون في إعداد مقومات النجاح الكبير. أما عن تحديد المصير فإنه أمر جد خطير. تحديد المصير في ماذا؟ تحديد المصير إلى أي كلية يذهب، وفي أي مدرسة يتعلم. إن الناس يهتمون بتحديد المصير في هذا الشأن، والولد لا يزال وليدا صغيرا، كان مذهبه قديما معروفا، ولكن الآن حار الناس بعد اتباع هذا المذهب المعروف في سلف أمتنا في علمائنا رحمهم الله. ما كان للأولاد بنين وبنات مذهب إلا أن يذهبوا إلى الكتاب. وهناك سيدنا حافظ القرآن ومقرئه يقرئ الأطفال ويعلمهم قبل أن يمسك أحدهم في القلم ولا يحسن كتابة ولا يعرف حرفا من أخيه أو من حرف آخر، إنما يتلقى هكذا القرآن بأذنه ويحفظ منه ما يحفظ ويتعلم مع القراءة والكتابة وإجزاءات الحسابات، وفي الطريق يتعلم كيف يكتب. وأعظم عون له على ذلك ليكون بارعا في الكتابة والخط يكلفه سيده القارئ للقرآن، يكلفه بكتابة اللوح الذي سيسمعه فيكتب القرآن من المصحف. كتابته للقرآن بركة، كتابته لخط القرآن براعة، وعليه كل خط بعد ذلك فيقرأه أو يكتبه. وهذا نفسه في بعض آبائنا الكبار وربما لم يؤمنوا بمن ولم يدخلوا بمن من الأصل، ولكن الكتاب قديما يكتبون خطا جميلا ويقرؤون في المصحف وغيره قراءة عظيمة صحيحة حكيمة. هذا هو المذهب الذي يذهب إليه كل الأطفال. ولكن الآن نقرع مصيره منذ في أظفاره. أين سنذهب؟ نريد أن يتخرج كذا، لا بد أن له مدرسة كذا، وهذه المدرسة تبدأ حضانة، وترك الناس كلمة حضور وسموها بالكير. والناس لا يعرفون كير، وربما يرجعون إلى حد يحرجون أن ينطقون بكلمة قرانة. لماذا سيقول عليهم بالتفلت أنه ليس مغورا ولا متحضرا؟ إن كل الأشياء حتى الدين واللغة يترك ذلك رضيع. فتحكم مصير الولد منذ الحضر من البداية وهو ابن ثلاث أو أربع سنوات، وهكذا تحديدا لمصيره. ماذا مصيره؟ وماذا مصيره؟ سيدخل كلية كذا، وماذا بعد الكلية؟ يركب بلد رابعة يبيع عملها خبزا أو خضروات أو كذا مساهمة مع في تقرير مصيرهم وتحديد مستقبلهم. اهتمامات كبيرة بهذا منذ أن كان الولد طفلا صغيرا. وهناك سائر أمم تضيع أحد يسأل عنها. مصير فلسطين المسلم، دعك من فلسطين، مع الاعتذار مع التجاوز عرض بهذا، دعك فلسطين عرض تشعب. ما مصير المسجد الأقصى؟ ما مصيره؟ سكت كل مسلم عنه، وما سكت أي من عن تقرير مصير بلده. إنما بذلك قبل الوصول إلى المصير بسنوات وسنوات، وبذل في ذلك غاية جهد وغاية ما يملك من متاع حياته ومن عزيز ماله. إنما تقرير مصير مسيحي، فهذا يهم المسلمين جميعا، مشعر من مشاعر الإسلام، ورمز من رموز بيوت الله في الأرض التي خصوصية مرسومة. كل ذلك يعمى الناس عنه. تحبيد مصر واحد منا بين يدي سبحانه وتعالى. ما اهتم الوالد بنفسه بالبيوت ويحبه كذلك، فإنما أحبه في ذلك في شأن أولاده. طول الدراسة علا سافروا عمل وعجب تعشوا الحمد لله. وسأل عن صلاة العشاء ولا عن صلاة المغرب الظهر ولا العصر. أهم شيء أن يكون واجبهم الدراسي الدروس يتعشوا ويسرقوا هذه الأبدان للدور، وبعد ذلك لا ذكر لرب سبحانه وتعالى. إنما هذا تعلمون ما الغش ينتشر، وأن الفهلوة وما عرفنا الفهلوة شطارة، الغش يسر لكل طالب، ولذلك يعرف ذلك من خلال الكثيرة التي تروي وحكم الغش. طلاب لأنه يمكنهم من الغش بسهولة، ولكن فطرته تقول لا، هذا جهد غيري. مثلا الذي في قلبه خير يسعد المشاكل، العلماء والدعاء والغش كثيرون لا يسألون، فطرتهم طمست ولا قوة إلا بالله. ومن الناس يمش بماله يدفع ماله ودفع له العبور لكي ينجح. عمل وهو العزيز الغفور. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قصت عليه عائشة رضي الله عنها خبر امرأة جاءتها تسأل ومعها بنتان لها، فلم تجد عائشة في بيتها إلا تمرة فأعطتها لهذه السيدة كصدقة، فأخذتها الأم وقسمتها نصفين وأعطت كل نصف لبنت من بنتيها ولم تأكل هي شيئا. فتأثرت عائشة وتمنت أن لو كان عندها تمر أو شيء آخر لتعطي المرأة أكثر حتى تأكل هي الأخرى وتشبع بناتها. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهي متأثرة، وشعر منها النبي وفهم صلى الله عليه وسلم أنها استقلت التمرة وعدتها قليلا، وكانت تتمنى أن تكون التمرة سنوا من البلح كاملا أو وسقا من التمر كبيرا. فقال يا عائشة اتق النار ولو بشق تمرة، يعني لا تستقلي بهذه الصدقة ولا تتمني أكثر منها، فالنار الله تعالى يقينا منها ولو بشق تمرة. المهم في الإخلاص، المهم في الجود والكرم بما عندك. اتق النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يقيك من النار، وأين تذهب إلى غير النار إلا إلى الجنة، فمن وقي النار دخل الجنة بشق تمرة. فالأمر سهل ميسور، تحديد المصير في الآخرة أمر خطير لكنه يسير. نسأل الله تعالى أن يحدد مصيرنا في الدنيا والآخرة إلى فلاح وإلى فوز ونجاح، وأن يمن علينا بحسن الختام وحسن الفهم وصالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلا يفهمن أحد من هذه التذكرة التي أذكر بها نفسي وإخواني في الله، لا يفهمن أحد أني أزهد في الدنيا وأقلل من شأنها حتى نتركها ونترك العمل فيها والسعي عليها، بل إننا مطالبون عقلا وشرعا أن نأخذ من الدنيا ما ينفعنا في الآخرة وفي الدنيا من قبلها كذلك. فلا مانع أن نعلم أولادنا، بل ربما كان هذا في بعض الأوقات، في بعض الأحيان، أمرا واجبا لازما. فنحن نحتاج إلى طبيب ومهندس وفقيه وعالم وقارئ للقرآن وكذا، إلى تخصصات كثيرة تقوم بها الحياة في مختلف أنحائها وجنباتها. فلا بد من توفير الإنسان المؤهل لهذه المكانة حتى يوضع الرجل في أهله ويوسد الأمر إلى صاحبه ومن يستحقه. ولكن يعز علينا أن تصرف الهمم كلها إلى هذه الدنيا، وخطير علينا أن تذهب نفقاتنا من الوقت والمال والجهد وغير ذلك إلى أشياء سائلة، وننسى الأمور العظيمة الباقية الدائمة. كما أنه ينبغي على المسلم أن يعتبر بما يمر به من أحداث وبما يقع له من وقائع، فإنما جعل الله في الدنيا آخرة مصغرة، جعل الله في الدنيا آخرة مصغرة تذكرنا بتلك الدار العظيمة، تلك الدار التي هي الحيوان، أي الحياة الحقيقية، فيها السعادة الحقيقية، فيها الشقاء الحقيقي، فيه العذاب، فيها العذاب الحقيقي، فيها النعمة الصحيحة. أما الدنيا، فليست كذلك. الدنيا نعمتها لا تخلو من لذة وألم، نعمة الدنيا لا تخلو من لذة وألم. ربما يبلغ الطالب 90% من الدرجات، ولكن لا ينال الكلية التي كان يحلم بها، بل مع الأوضاع الجديدة في التعليم ربما يأتي ب101% ولا يصل إلى المكان الذي كان يرتسم أمام عينه. لذة نجح ما شاء الله، جاء بتقدير عالٍ، ولكن لم يجد المكان الذي كان يسعى إليه. ألم شديد، ربما يحتاج إلى تحسين مرة أخرى ليصل إلى أحسن من ذلك، أو لا يصل، والله أعلم بمستقبل الأحوال. وربما يرضى بواقعه ويذهب إلى مذهب ما كان يطلبه ولا كان ينتظره ولا تهيأت له نفسه، فيدخل كلية بنفس مضعضعة غير راغبة، فربما نجح بمقبول وتقدير دان قليل ودرجات قليلة، وربما تعثر في بعض السنوات وربما ذاكر على اقتناع انفصام في الشخصية. الدنيا هكذا فيها اللذة والألم، أما الآخرة فنعمتها نعمة وألمها ألم. في الدنيا صاحب الألم قد يجد فيه لذة، لو يعلم أهل البلاء، لو يعلم أهل البلاء ما هم فيه من الخير بالصبر على ما ابتلاهم الله به لتمنوا دوام البلاء، لتمنوا دوام البلاء. لماذا؟ لأن الله جليسهم. لماذا؟ لأن دعوتهم مستجابة. لماذا؟ لأن كل من حولهم يدعون لهم. وهكذا هم في خير عظيم، هم في خير عظيم، ولكننا بشر، نحن بشر لا نستطيع أن نصل دائما وأبدا إلى درجات عالية بالضبط، لكن من وصل وعرف كسيدنا أيوب عليه السلام والبراء، ويترك الله يفعل فيه ما يشاء، فصحته نعمة ومرضه نعمة، وفي صحته ينعم بالصحة وفي مرضه ينعم بالأجر ما شاء الله. طيب هو في ألم ولكنه منعم عليه، لو يعلم من مات له ولد صغير ذكرا كان أو أنثى، لو يعلم ما له عليه بالصبر لتمنى أن لو مات أولاده جميعا في صغر سنه. فإن الله تعالى يقول لملائكته: أقبضتم ولد عبدي، والله أعلم بكل شيء، ولكن يريد أن يلفت أنظار الملائكة إلى قوة الإنسان في الخير. أقبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم يا ربنا. أقبضتم فلذة كبده؟ يقولون نعم يا ربنا. يقول وماذا قال؟ يقولون صبر واسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أشهدكم أني كتبت لعبدي الجنة، أو أوجبت له بذلك الجنة، أو كما فيما معناه جنة والولد، أدخل أولادي لأدخل الجنة؟ لا، هم معه أيضا. قد صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أطفال المسلمين في الجنة بغير حساب، أطفال المسلمين في الجنة يسبقونه إلى هناك، وهو بصبره على فقدان ولد ذكرا أو أنثى يلحق بولده في الجنة، ويجمع الله بينهم يوم القيامة بالدرجات العالية. صدق ربنا إذ قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. فيجمع الله بين الآباء والأمهات وبين ذريتهم الذين ماتوا في صغر سنهم والذين كبروا بعد ذلك ولكن تبعوا آباءهم على طاعة وإحسان. عطاء عظيم، ألم شديد، ولكن يقول المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ويصبر نفسه. وكان أحد الصالحين أو بعضهم كما جاء على لسان أحدهم: مات ولده، فأخبر بذلك: مات ولدك يا رب؟ قال: الحمد لله، والله فضل ونعمة. قال: كيف يموت ولدك وتحمد الله، أم أنك تسترجع في هذه المصيبة؟ قال: الحمد لله، أخذ ولدا واحدا وترك لي بقية الأولاد، ما أخذ الجميع. ألم ولكنه يفرح، ولكنه يفرح كمن يموت له ولد في شهادة في قتال مع الكافرين، يقاتل في سبيل الله. وهكذا المسلم بالإيمان يحول ألم الدنيا إلى فرح، وهكذا الدنيا ألمها قد ينقلب إلى فرح، فرحها قد ينقلب إلى ألم، ولكن ألم الآخرة ألم، ألم لا لذة فيه، ألم لا لذة فيه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويأتيه الموت من كل مكان فيستريح، لا وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، لا نعمة أبدا. يطلبون أن يخفف الله عنهم يوما من العذاب، لا، يطلبون أن يقضي الله عليهم، إنكم ماكثون، يطلبون ويطلبون، لا شفاعة ولا شيء. ألم ألم، ألم خالص، ألم صراح لا دخل فيه لنعمة، ونعمة الآخرة نعمة لا ألم فيها ولا أدنى ألم. قال الله تعالى عن أصحاب اليمين: في سدر مخضود. والسدر هو شجر النبق، وشجر النبق فيه شوك، تأخذ نبقة تأكلها تصيبك شوكة أو عدة شوكات، فكيف تشاك بشوكة في الجنة وتقول آه وتتألم وتجرح ويسيل دم؟ هذه جنة؟ هذا ألم؟ لا يصلح الألم هنا، لا يصلح الألم في الجنة والآخرة. فقال تعالى: في سدر مخضود. واللغة العربية تقول، واللغة العربية تقول: خضد الرجل الشجرة إذا قطع شوكها، يعني في شجر فيها شجر نبق لكن بغير شوك، بغير شوك، فيها أنهار من عسل، لأنك لو طرقت تستخرج العسل كما كنت تستخرجه في الدنيا لأصابك لسع النحل، ولأصابك غش من يستخرج العسل. ألم تشرب عسلا ليس عسلا خالصا، ولكن الله جعل العسل في أنهار، وأنهار من عسل مصفى. الخمر في الدنيا تذهب العقل، وما تقتل صاحبها أو تجعله يقتل آخرين، إنها تفسده وعيه. أما الآخرة وأنهار من خمر لذة، يعني لا ألم فيها، لا فقدان العقل، لا فيها غول غياب العقل، ولا هم عنها ينتجون، لا يحصل له نزيف من دم أو غيره. فربما بال المخمور على نفسه، ربما نزف السكران دما، ربما سال لعابه على صدره كالأطفال دون تحكم فيه، لا يتحكم في شيء. أما في الآخرة فخمر الآخرة بالأنهار، وهي لذة للشاربين. ويدخل أولادك الجنة، وتدخل أنت وزوجك الجنة كذلك، جعلنا الله جميعا فيها. ولكن لأن الآباء عاشوا عصورا أفضل من أولادهم في الخير، فدرجاتهم أعلى في غالب الأحيان. هذه إشارة إلى وجوب أن يكون الآباء